البلدي للمحلاوي، الجولة للجناوي، الجولة للجناوي، الجولة للجناوي، الجولة للجناوي. الملح الصعيدي، الرز الرشيدي، علي العدل يا صابون، تبغى على كل دن Thank you. بلدك بحر من عين فمثالك يلا يا ميمون العب الله الله يا ميمون يا صغير الله الله يا عفريت يا مخير الله يا عفريت يا مخير الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الفناجل والكوبايات المصاص والبلايات يا رشيد هكذا ينفض السوق وتنتهي قائمته ويعود التجار إلى بيوتهم ضمائرهم مستريحة أو ضمائرهم متعبة، منهم من كسب نقودا طيبة ومنهم من كسب نقودا خبيثة،

إلهي ليس لي إلاك عونا. طب هنسمعك واحدة تانية. كمان. أنا فاكرها ترى بس ناسيها. ولد الهدى. ولد الهدى الله. الكائنات الخاصة. نعم أكرم. طب إحنا متشكرين قوي يا أستاذ. العفو يا أخي. العفو يا أخي. إحنا دلوقتي مستنيين بقية الفرسان اللي كنا هنسألهم النهاردة. الأستاذ سراج منير، الأستاذ سراج منير لسه ما جاش، والأستاذ عبد العزيز أحمد كان فاكر إن جرب حظك بيني وبينه بس. فدلوقتي هنقدم لكم فارس تاني على ما يجوا. ده شاعر الصوصوة. الأستاذ لطفي عيد. ده شاعر لطيف قوي وله طريقة جديدة في الشعر، وبيدخل في الشعر أصوات غريبة جدا، وما فيش واحد يقدر يقول شعره إلا هو نفسه. وأستاذ لطفي تسمح تقدم نفسك للجمهور. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف أمام الميكروفون الإذاعي مجدد فن الأدب وشاعر الفلسفة، شاعر الغابات والوحوش كما قلت في إذاعة السابقة. ما تعلمته من مدارس ولا كليات، ولكن علمني رب الأرض والسماوات. شاعر الوحوش. أيها السادة، من أولى مفنناتي التي ظهرت، أي مؤلفاتي، عصافير الصوصوة، أي عصافير التغريد، عصافير الأدب والنظم العقيد. أيها السادة، أقتطف قطفات من منظومتي، أي قصيدتي، عصافير الصوصوة. كنت ذات يوم في جلسة عصفورية مع حضرة العصافير، من شدة إعجابي بحضرة العصافير من الإلهام الإلهي استطعت أن آتي بقولات، أي كلمات عصفوريات حقيقيات. عصافير الصوصوة، أرى العصافير داخل البستان فتقفز حولها من حسنها الفتان. أرى العصافير داخل البستان فتخفز حولها من حسنها الفتان، توشمش زهرها فتداعب الأغصان، تسبح ربها فتبارك الرحمن، ترن صوتها برنينها الرنان، تصوصو صوصوة فتفرح الحزنان. أرى من فرحها تفرحني بالفرحات، خفيفة الحركة وخفيفة الحركات، فتسكن شجرها وتغني بالنغمات، تشنف الآذان بالرن والرنات، في جمالها الساحر، في جمالها ساحرات، تردد الأنغام فتغرد الألحان، تصوصو صوصوة فتفرح الحزنان. طيب يا أستاذ لطفي، أراها في حسنها، في سحرها السحار، واسمع رنين نغمها تحكيه للأظهار، محلى جمال لحنها في غنائها الصفار، تنجيني في حبها وهي على الأشجار، تطير من فوقها تشرب من الأنهار، تصوصو صوصو صوصو من صوتها الربان، تصوصو صوصو فتفرح الحزنان. أكتفي أيها السادة من هذه القطفات وهي من عصافير الصوصو، ثم أبتدئ بمنظومة أخرى وهي من ديوان عجائب الرحمن. أقتطف قطفة، أي قطفة، أي قطفة،